بعد جهاد مديد طويل نحو 10 سنين، وقد قام بعض المسلمين في بعض البلاد العربية والإسلامية بمساعدة هؤلاء، سواء كانت المساعدة كما جاء في الحديث السابق بالنفس أو بالمال أو باللسان، ولكن يبدو أن هذه المساعدة لم تكن كافية، بدليل أن ذلك التقدم والنشاط الذي فرحت قلوب المؤمنين به قد وقف بعض الشيء بسبب أسباب قرأتموها في الجرائد والمجلات. ولذلك فيجب على المسلمين أن يعيدوا النظر في موقفهم من هذا الجهاد الأفغاني، وأن يمدوه بكل وسيلة تمكنهم من متابعة النصر وإقامة ما يدندنون حوله دائما وأبدا من إقامة الحكومة الإسلامية في تلك البلاد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خير الجزاء على ما قدمه. فنبتدئ بالأسئلة، نستسمح منه البداية بالأسئلة. فالأسئلة كثيرة جدا إخوة الإسلام، فنحن نختار منها ما يهم الجميع إن شاء الله تعالى، والذي لم يجب على سؤاله فلا يقدر علينا، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله في فرص أخرى يمكن أن يتناول الشيخ هذه الأسئلة. أما السؤال الأول، أكثر الأسئلة كلها يبين أصحابها محبتهم لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فيقولون يا شيخنا نحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قرأت في كتاب صغير حديثا يقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. خذ من القرآن ما شئت لما شئت حديث مشتهر على بعض الألسنة، ولكنه مع الأسف الشديد من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة، ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم هذا المعنى الواسع الشائع لا يصح ولا يثبت مطلقا في شريعة الإسلام. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، أنا شاء أن أجلس في عقل الله وأن لا أعمل في مهنتي وصنعتي، وأطلب الرزق من ربي ينزله من السماء علي لأني آخذ من القرآن لهذا. من يقول هذا؟ هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طبعوا على الجلوس والسكن في ما يسمونه الروابط ولا إيش، الرباطات، الرباطات ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، علما أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رب المسلمين جميعا على علو الهمة وعلى عزة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. ويعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد والصوفية، ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة وعجيبة. زعموا أن أحدهم خرج سائحا ظارما في الأرض بغير زاد، فوصل به الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعا، فبدأ له ببعيد قرية فأتى إليها، وكان اليوم يوم جمعة، وهو بزعمه خرج متوكلا على الله وليس بالمتوكل على الله كما تدل السنة. فلكي لا ينقض بزعمه توكله المزعوم لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر لكي لا يشعر به أحد، لكنه في نفسه يحدث نفسه لعل أحدا يحس به. وهكذا خطب الخطيب خطبته وهو لم يصلي مع الجماعة لأنه يعتقد بأنه مسافر، والمسافر ليس عليه جمعة. ليس يهمنا هذا، القصة المقصود منها العبرة. فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحدان من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذ تقفل الأبواب، يبقى وحيدا في المسجد، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء. فلم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين، فالتفت بعض الناس فوجدوه قد تحول كأنه فرخ من الجوع والعطش، فأخذوه وأغادوه وسألوه أخيرا: ما أنت يا رجل؟ قال: أنا زاهد متوكل على الله. قال: كيف متوكل على الله وأنت كدت أن تموت؟ ولو كنت متوكل على الله لما سعوت ولما نبهت الناس حتى تموت بذنبك. هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. هذا حديث لا أصل له. نعم. مؤذن يا شيخ. أذن. تفضل. وصلى الله وسلم بارك على نبيه ومصطفاه، وبعد، نكمل إخوة الإسلام عرض الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ونسأل الله تعالى أن نستفيد من الإجابة. فضيلة الشيخ، يقول القرآنيون: قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فتمسكوا به لن تضلوا. نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك. أما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، ولا تعني القرآن الكريم. إذا رجعتم إلى كتب التفسير فستجدون ذلك واضحا جليا: ما فرطنا في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. أما وكل شيء فصلناه تفصيلا، فإذا ضمنتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا ألا وهو السنة، فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا، لكن بضميمة أخرى. فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال بوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها. فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة، يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة. وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية، كما قال عليه السلام: في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالتفصيل إذن تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة. من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال: لا ضرر ولا ضرار. وقوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العلب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام أنه مسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كذلك في الحديث الثالث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يمكن حصر البدع بكثرتها ولا يمكن تعدادها، ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجازه يقول بصراحة ما بعدها صراحة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا تفصيل لكن بقواعد، والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم. أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح، والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصلاة: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم. نعم. سؤال آخر: فضيلة الشيخ، هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته، وضرب مثال على ذلك بحديث: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يرد على من يقول ذلك؟ رد هذا الحديث هو من مشاكل رد القرآن، رد السنة بالقرآن. وقد فصلنا آنفا الكلام على انحراف ذلك عن الخط المستقيم. أما الجواب عن هذا الحديث وبخاصة من تمسك بحديث عائشة، فهو أولا من الناحية الحديثية: حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه

معنى ذلك أنه يسمع بكاء الأحياء عليه، هذا يحتاج إلى نص. النص أولا مفقود، وثانيا بعض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الموتى لا يسمعون، وهذا بحث طويل ولا أريد أن أضيع عليكم الجواب عن بقية الأسئلة، بل لا أستطيع الإجابة عن بقية الأسئلة إنما على الأقل عن بعضها، ولكني سأذكر شيئا أو حديثا واحدا وأنهي الجواب عن هذا السؤال. لا شك أنكم قرأتم أو سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. سياحين طوافين على المجالس، فكلما صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ملك موكل يوصل هذا السلام من ذاك المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأموات يسمعون لكان حق هؤلاء الأموات أن يسمع هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لما فضله الله تبارك وتعالى وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين. فلو كان أحد يسمع لكان سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا بعد موته لسمع صلاة أمته عليه. ومن هنا تفهمون خطأ بل ضلال الذين يستغيثون ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبمن دونه، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين، لأنهم لو استغاثوا بالرسول عليه السلام لما سمعهم كما هو صريح القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إلى آخر الآية. فإذا الموت بعد موته لا يسمعون إلا ما جاء النص في قضية خاصة كما ذكرت آنفا من سماع الميت قرع النعال. وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال. نعم. فضيلة الشيخ، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنيح الفرص مع أحبائه من الصحابة ليرشدهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم، فعندما جاءه قوم مجتمعين عمار فقراء حال حث الصحابة على الصدقة، فهؤلاء القوم الذين حضروا إلى هذا المسجد يحبونك في الله، فهل لك أن تحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحث هؤلاء الأحباء على دفع الصدقات للمجاهدين الأخوان الذين يعيشون حياة صعبة في جبال البرد والثلوج يجابهون الشيوعية الحمراء؟ تفضل، جزاكم الله خير. هل في شيء جديد غير ما سبق؟ ايش في عندنا؟ انا ما فهمت. هنالك صناديق للتبرعات في المسجد. نريد هؤلاء الاحبه الذين احبوك في الله لو وجهت لهم كلمه لكي يتبرعوا في هذه الصناديق. هذا السؤال يذكرني بما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما من الأعراب دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم نمار أي عباءات أو بطانيات. يقول الراوي مجتابي النمار متقلدي سيوف، أي قد فته طاقة في تلك البطانيات لنقل، وأدخلوها أدخلوا رؤوسهم حتى يتدفوا من البرد.